السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا معنا حديث عمير بن حبيب ابن خماشة الخطمي رضي الله عنه، وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والطبري في صريح السنة، والآجري في الشريعة وغيرهم. وعمير بن حبيب ابن خماشة ابن جويبر الأنصاري الخطمي هو ممن بايع تحت الشجرة، وهو جد أبي جعفر الخطمي، وليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت كما ذكر أهل العلم. وهذا الأثر فيه بيان مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله ليسوا فيه سواء، بل يتفاوتون ويتفاضلون فيه، فإن العبد إذا أقبل على طاعة الله عز وجل وذكره وخشيته وحافظ عليها زاد إيمانه، وإذا غفل عن ذكره ونسي أو ضيع واقترف شيئا من الذنوب نقص إيمانه بحسب ذلك. وزيادة الإيمان ونقصانه من المسائل المقررة في كتب أهل السنة، ومما انعقد عليها إجماعهم وتضافرت الأدلة عليها من الكتاب والسنة، ونص عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في كتبهم التي دونوها في بيان معتقد أهل السنة، كما حذروا من المخالفة فيها، إذ هي من أعظم أصول أهل السنة التي فارقوا بها الجهمية والمرجئة. فلاقت هذه المسألة عناية بالغة منهم لئلا يضل فيها المسلم عن جادة الحق، بل يكون مقتفيا فيها وفي غيرها منهج الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي. وسيأتي عند المؤلف كذلك، أعني ابن أبي شيبة، سيأتي عنده كذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى، ولكنه جاء بسند فيه انقطاع. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، أو قال فهما، وهو عند عبد الله في السنة والطبراني في المعجم الكبير، وصحح الحافظ إسناده في الفتح. وسيأتي معنا كذلك في دروس قادمة إن شاء الله ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان. والأدلة معاشر الفضلاء التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة كثيرة جدا، فمنها على سبيل المثال ما جاء في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه الآية معاشر الفضلاء صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه، وكل دليل دل على زيادة الإيمان فهو دال كذلك على نقصانه، إذ لا يتصور أبدا زيادة شيء إلا عن نقصان، فالزيادة مستلزمة للنقصان ولا بد. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. فالمؤمن معاشر الأحبة، المؤمن إذا سمع آيات الله تتلى زاده ذلك إيمانا، فازداد إيمانا على إيمان، لأنه لما سمعها صدقها في أخبارها وأذعن وانقاد لأوامرها ونواهيها وعمل بها، فوطن نفسه على ذلك فازداد إيمانا على إيمانه السابق. وأما الذين يقدمون عقولهم على النصوص الشرعية ويعارضونها بها فحالهم ضد حال أهل الإيمان، فإن الله سبحانه أخبر عن أهل الإيمان بأنهم كلما سمعوا نصوص الوحي زادتهم إيمانا وفرحا واستبشارا. وأما الذين في قلوبهم مرض وريب فيزيدهم ذلك رجسا إلى رجسهم ويودون أنها لم تنزل عليهم. ومن الأدلة كذلك ما جاء في قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه الآية كذلك صريحة في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، إذ يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يمتحن عباده ويختبرهم بأنواع الابتلاءات والامتحانات، ليتبين الصادق من الكاذب وليمتاز الخبيث من الطيب. فأما المؤمن فلا يزيده هذا الابتلاء إلا إيمانا وثباتا ورسوخا على ما كان عليه من قبل، وأما الفاجر فلا يصبر على هذا الابتلاء بل يتسخط ويجزع، فينقص بذلك إيمانه ويزداد من الله بعدا. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت أو لا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من امتحان هذا وهذا. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب، فإن كان كاذبا رجع على عقبيه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمانه، كما قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين، هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتها التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة لكل أحد، ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية، فإن الله يدفع عنه بالإيمان ويحمل عنه به ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والمنافق والفاجر فتشتد محنته وبليته وتدوم، فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة، ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما جاء كذلك معاشر الفضلاء صريحا أيضا في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، ما جاء في قول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه، قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه في هذه الآيات الكريمات عن الحكمة التي جعل لأجلها ربنا سبحانه وتعالى عدة أصحاب النار والملائكة الموكلين بها 19، فذكر سبحانه وتعالى 5 حكم. الأولى أنها فتنة للكافرين وزيادة في كفرهم وضلالهم، والثانية أنها قوة يقين لأهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه. والثالثة زيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. والرابعة انتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه 4 حكم. وأما الخامسة فهي حيرة للكافرين ومن في قلبه مرض وعمن في قلبه عن المراد بذلك فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. فمن هداه الله سبحانه وتعالى جعل ما أنزله على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه، ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة في شقائه وحيرته. والواجب على المسلم أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان جاهلا وأخبره العليم الخبير فعليه أن يصدق خبره من غير شك ولا ارتياب. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما يقصد بهذه المواعظ العبث واللعب، وإنما المقصود أن يتذكر بها البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. ومن الأدلة كذلك التي جاءت في كتاب الله عز وجل ما فيها من بيان زيادة الهدى، والهدى من الإيمان، فإذا ازداد العبد هدى فقد ازداد إيمانا. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال كذلك: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وجاء أيضا التصريح بزيادة الخشوع في كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى: ويزيدهم خشوعا، وزيادة الخشوع زيادة في الإيمان. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بأن بعض المؤمنين أرفع درجات من بعض، وأن بعضهم أفضل من بعض، وما ذلك إلا لتفاوتهم في الإيمان. فمن كان إيمانه أزيد كانت درجته أرفع وأعلى ممن إيمانه أنقص منه، وهكذا. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر سبحانه وتعالى عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة. وكذلك قسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى 3 أقسام في كتابه الكريم، فأما القسم الأول فهو السابق بالخيرات، وهو من أتى بالواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، وهو أعلى هذه الأقسام منزلة ورفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ثم يليه القسم الثاني وهو المقتصد الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وآخرهم القسم الثالث وهو الظالم لنفسه المفرط بترك مأمور أو فعل محظور. قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا يدل على تفاوت المؤمنين في الإيمان وتفاضلهم فيه، فبعضهم أفضل من بعض وأكثر إيمانا من بعض. فأنواع الأدلة معاشر الفضلاء على زيادة الإيمان ونقصانه في الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا، بالضد يمسي وهو ذو نقصان، والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. فإذا تقرر معاشر الأحبة عند العبد أن الإيمان يزيد وينقص، كان لزاما عليه معرفة ما يحصل له هذا الإيمان، ومعرفة الأمور التي تحفظ له إيمانه، وتعلم ما يكون سببا في نمائه وقوته، وما هو مؤثر فيه ومنقص له. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن دائما، فهو في تطلع مستمر إلى العلياء وإلى الأمور السامية والأهداف النبيلة. وإن ضعفت همته في بعض الأوقات أو فعل من الأمور ما كان سبباً في نقصان إيمانه وابتعاده عن فاطره ومولاه نتيجة ذلك، ولكنه لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، بل هو راغب في التقرب إلى ربه دائما وأبدا، ولا يقتصر في ذلك على مجرد الأماني والأحلام، وإنما يسعى لتحقيق ذلك بالقول والعمل والنية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد أن يعلم العبد أن ثمة أسباباً إن فعلها زاد بها إيمانه وقوي، وأخرى على العكس من ذلك، حيث إن عملها نقص من إيمانه بحسبها ما نقص. ومن أهم أسباب زيادة الإيمان التي ذكرها أهل العلم وبينوها في كتبهم معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فهي من أسباب زيادة الإيمان، وكذلك ذكر الله عز وجل وتدبر كتابه سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أسباب زيادة الإيمان كذلك معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل سيرته الطاهرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والعناية بها لما فيها من زيادة في إيمان العبد وتأثره بهذه المعاني والأخلاق الجميلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب كذلك زيادة الإيمان الحرص على الطاعات والبعد عن الذنوب والمعاصي. وفي أثر عمير بن حبيب رضي الله عنه هنا الذي مر معنا، فيها إشارة إلى أمرين عظيمين يتحصل المسلم فيها على زيادة في الإيمان وبعد عن نقصان إيمانه. فقد أشار رضي الله عنه إلى سبب أمر عظيم من أسباب زيادة الإيمان، فقال: إذا ذكرنا الله وخشيناه ازداد إيماننا، وإذا غفلنا وضيعنا وفرطنا نقص من إيماننا. فيشير رضي الله عنه في هذا الأثر إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى وخشيته هي من أسباب زيادة الإيمان، وأما الغفلة والإعراض عن ذلك فهي من أسباب نقصان الإيمان. فذكر الله سبحانه وتعالى يشتمل على ذكره سبحانه وتعالى باللسان وبالقلب، وكذلك ما يكون من عبادات يتقرب بها المسلم بجوارحه إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما يسميه أهل العلم العبودية. فالعبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي تشتمل على قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذن لا بد من هذه الأمور الأربعة التي تشتمل عليها العبودية. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وأما قول اللسان فهو الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وأما عمل القلب فهو كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له. وأما أعمال الجوارح فهي كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجزين والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فالعبودية تتوزع على القلب واللسان والجوارح، ثم على كل واحد منها عبودية خاصة به، أي على القلب عبودية خاصة به، وعلى اللسان عبودية خاصة به، وكذلك على الجوارح عبودية خاصة بها. فالعبد إذا علم هذه الأمور جد واجتهد في تحصيل الخيرات من ورائها وحرص كل الحرص على الإتيان بها ليزداد إيمانه ويقوى يقينه فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات، سواء كانت بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. فأما عمل القلب فهو الأصل لجميع الأعمال، فإذا تحرك القلب تحركت معه الجوارح، وإذا كان القلب يعمل فإن الجوارح لا تكل ولا تمل من العمل الذي يقربها إلى ربها ومولاها. فالقلب هو الباعث والمحرك لسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فأعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة. سئلت أم الدرداء رضي الله رحمها الله تعالى، وهي أم الدرداء الصغرى، سئلت عن عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فأجابت بأنه كان نهاره أجمعه في تأدية التفكر، وذلك لأنه إذا تفكر وحرك قلبه دعاه ذلك التفكر إلى العمل والتطبيق وزاده إيمانا. وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر. وأما أعمال اللسان فهي ذكر الله سبحانه وتعالى من تسبيح وقراءة للقرآن وغير ذلك. والناس في ذكرهم لله سبحانه وتعالى ليسوا على درجة واحدة، فالذكر الذي اجتمع فيه اللسان مع القلب يكون أفضل مما لم يجتمع فيه الأمران، وهذا يدل على تفاوت وتفاضل في أعمال اللسان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويكون الذكر بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر إذا اجتمع فيه القلب واللسان، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة. انتهى كلامه رحمه الله. وكلما كان العبد أكثر ذكرا لله تعالى كان أعظم إيمانا وأكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على زيادة إيمان الذاكر لله على الغافل عن ذكره سبحانه وتعالى. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فاللسان إنما هو المعبر عن القلب والمؤدي عنه، فبه يتلو العبد كتاب الله عز وجل ويقرأ منه ما تصح به صلاته، وكذلك يتلفظ بالأذكار الواجبة عليه في الصلاة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتحميد ونحوها. وهذه الأذكار التي يتلفظ بها العبد بلسانه تنور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة. وعلى حسب نور الإيمان في القلب تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان. حتى إن المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة. جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. والحديث حسنه الشيخ الألباني. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. رواه البيهقي في الشعب. وأخرج البيهقي كذلك من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. والحديث في الصحيحة. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرها، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. فإذا ذكر الله جلاه وصدأ القلب بأمرين، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى جلاه وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فالذكر معاشر الفضلاء يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا معاشر الأحبة، أعمال الجوارح من فعل الطاعات والقربات فهي تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور بالضد من ذلك، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. والناظر في حال السلف وما كانوا عليه من العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات ليجد فيهم المثل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في أعماله، والذي كذلك يجب على المرء أن يجعله قدوة له في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فقد كانوا يعني يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويتلذذون بهذه العبادات ويجدون الذوق والإيمان وحلاوة الإيمان في هذه الأعمال الصالحة في قراءتهم لكتاب الله وفي تدبرهم واستماعهم له وفي مزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلماء وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي كانوا عليها رضي الله عنهم. كان عمر رضي الله عنه إذا جلس عنده أبو موسى يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيأخذ أبو موسى في القراءة وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملها. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، وإي والله كيف تشبع من كلام محبوبهم وفيه نهاية مطلوبهم، وكيف تشبع من القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء ولا بالألحان. وأما معاشر الفضلاء أسباب نقصان الإيمان التي أشار إليها أثر عمير رضي الله عنه في الأثر الذي مضى معنا، فهي أسباب كثيرة، أسباب نقصان الإيمان كثيرة، من أهمها النفس الأمارة بالسوء والجهل بالدين والغفلة والإعراض والاغترار بالدنيا والافتتان بها. وقد أشار في الأثر معنا إلى الغفلة واقتحام أبواب الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي معاشر الفضلاء لها دور كبير في التأثير على الإيمان وإضعافه. فالعبد مطلوب منه طاعة ربه وامتثال أوامره، فبامتثال الأوامر يزداد قربه من ربه سبحانه وتعالى، لأنه فعل ما يحبه الله ويرضاه. وأما إذا عصى أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بذلك قد ارتكب ما يغضب الله عز وجل، فيبتعد عن ربه بحسب معصيته، وينقص من إيمانه بحسب تلك المعصية ما ينقص. وبنقص الإيمان يضعف القلب ويضعف معه البدن، إذ إن البدن إنما يستمد قوته من القلب، فإن كان القلب قويا كان ذلك مؤثرا في قوة البدن ونشاطه، وإن كان العكس فالعكس صحيح كذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا كثرت معاشر الفضلاء، إذا كثرت المعاصي وتراكمت على العبد، فإنها تورثه الغفلة عن الله والإعراض عن شرعه ودينه، فيكون من الغافلين. وهذه الغفلة بالإضافة إلى أنها تضعف الإيمان، فإنها تسبب للعبد ضيقا وحرجا يجده في قلبه، وما هذا إلا من شؤم المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا فهي سبب هام من أسباب نقص الإيمان، وينبغي على المسلم معرفته والنأي عنه بالاشتغال بذكر الله عز وجل حتى تزول هذه الغفلة من قلبه، ويشتغل بذكر الله عز وجل حتى تزول هذه الغفلة من قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه، ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. انتهى كلامه رحمه الله. فقلة التوفيق معاشر الفضلاء، وفساد القلب والوحشة بين العبد وبين ربه، وقسوة القلب وضيق الصدر تتولد من هذه المعاصي ومن الغفلة عن ذكر الله عز وجل، كما يتولد الزرع من الماء، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. فعلينا معاشر الفضلاء أن نحرص على ما يكون سبباً في زيادة إيماننا، ونعمل به ونحافظ عليه ليثبر ذلك الأثر والثمرة النافعة في قلوبنا، ثم بعد ذلك نبتعد وننأى بأنفسنا عن كل ما ينقص هذا الإيمان، عن الغفلة والذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. فننأى بهذه النفس عن هذه الأمور التي تنقص الإيمان وتضعفه وتذهب نوره وضياءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.